بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأحبابه وأصحابه ومن والاه. ثم أما بعد، لعل قضية دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من القضايا الحيوية والمتصلة بالدرس العقائدي، فالسيرة هي التطبيق العملي لمعاني الاعتقاد. إذن بترجع خطورة السيرة ليس في كونها مجموعة من الأخبار، ولكن ترجع إلى كونها حكاية التطبيقات العملية للمعاني الاعتقادية. مثلا حب الله عز وجل، حب النبي صلى الله عليه وسلم، نصرة الدين، الفداء والتضحية، الإيثار، حمل الدين، التحرك من أجل إعزاز الدين، التواصي، شغل الأوقات بالواجبات الشرعية. هذه المعاني وغيرها كثير لا نجد لها تطبيقا عمليا إلا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من زاوية تبين لنا حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بنفسه، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بربه، حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقته بغيره من المسلمين بل وغير المسلمين. وبالتالي فإن دراسة السيرة مطلب أساسي للوقوف على المعاني العملية للاعتقاد. عندما تقرأ أن طلحة ابن عبيد الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد: يا رسول الله، لا تشرف برأسك، يصيبك سهم من سهام القوم، نحري دون نحرك. النحر هو المكان المنخفض بين العنق والصدر، وهو موضع القتل. يعني الجماعة اللي بيربوا السهام أو النبال لما بيجي ينشنهم ينشنوا على فين؟ على النحر. فكأنه يقول: أفديك يا رسول الله وأموت دونك يا رسول الله، فلا ترفع رأسك لترى سير المعركة. النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه وينظر هنا وهناك ليرى كيف تسير المعركة. ولكن هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، والصحابة كلهم رضي الله تعالى عنهم، يخاف على رسول الله لحبه له، فيجعل نفسه فداء لرسول الله. إذن هذا الخبر مجرد خبر، ولا في تطبيق عملي لمعنى الحب ومعنى الفداء ومعنى النصرة ومعنى التضحية؟ نعم، فيها هذه التطبيقات العملية. ولذلك ينبغي لدارس السيرة أن يعلم أن هناك طرقا عديدة لدراسة السيرة أو لتناول السيرة. فهناك الطريقة السردية، الطريقة السردية هي الإتيان بالأخبار والحوادث من مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ما قبل ذلك، الإرهاصات التي كانت قبل مولده صلى الله عليه وسلم، وأحيانا ما قبل ذلك، بيان حال الجزيرة العربية وما فيها من أديان وقبائل وشعوب إلى حين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتنصيب أبي بكر رضي الله تعالى عنه خليفة بعده صلى الله عليه وسلم. فهذه الطريقة عبارة عن سرد، أي قص الأخبار، قص الأخبار، قص الأخبار. وهذه الطريقة السردية لها عدة وجوه. إذن عندنا أول طريقة لدراسة السيرة الطريقة السردية. الطريقة السردية اللي هو الإتيان بالأخبار، الإتيان بالأخبار. وهذه الطريقة لها عدة وجوه. الوجه الأول الطريقة القائمة على تحديد السنين، الطريقة القائمة على تحديد السنين. يعني يقول لك السنة الأولى من الهجرة حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، السنة الثانية حصل فيها كذا وكذا وكذا وكذا، السنة الثالثة حصل فيها كذا وكذا وكذا، والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، وهكذا إلى حين سنة المؤلف. ومن هؤلاء الذين ساروا على هذا الدرب ابن هشام في السيرة النبوية، ابن هشام في السيرة النبوية، وأوضح منه الإمام محمد ابن جرير الطبري في تاريخ الطبري. وأيضا من المصنفات الواضحة التي أبرزت هذه الطريقة الكامل لابن الأثير، الكامل لابن الأثير، وكذلك الكتاب المشهور البداية والنهاية لمن؟ لابن كثير. هذا كتاب مشهور وكلكم يعلم، لو أتيت بالبداية والنهاية لابن كثير وفتحت الكتاب تجد أنه مرتب على ماذا؟ على السنين، شبه مرتب على السنين. السنة الأولى حصل فيها كيت وكيت وكيت وكيت وكيت وكيت، أخبارها كذا كذا كذا، والسنة الثانية والثالثة، وهكذا إلى نهايته. وهذا التناول في العصر الحديث يكون عسرا، لأنه لا يمكن الإتيان بتأريخ السنين إلى هذا الزمن الذي نعيش فيه. يمكن أن تجد بعض المذكرات المؤرخة بالسنين بل وبالأيام، ولكن لن تجد مؤلفا حصريا بهذا الأمر في العصر الحديث. النوع الثاني هو سرد الأحداث والوقائع دون التقيد بترتيب السنين. نعم، هو يذكر الحقائق والوقائع مرتبة بالسنين، ولكن لا يذكر في السنة الأولى حصل فيها كذا والسنة الثانية حصل فيها كذا. فلا يمكن في هذا النوع اللي هو الطريقة الثانية في الطريقة السردية إن هو يجعل غزوة أحد قبل غزوة بدر، ما ينفعش، أو يجعل فتح مكة قبل غزوة الخندق، ما ينفعش. إذن الأحداث مرتبة تاريخيا ولكن دون أن يصنفها بالسنين، هذه طريقة ثانية. ومن الكتب المعاصرة التي قامت على ذلك كتاب نور اليقين للخضري به، وكذلك الرحيق المختوم للمبارك فوري، وهذا كتاب مشهور، ولعل أي أخ يبتدئ في قراءة السيرة يقرأ في هذا الكتاب. ومن الكتب القديمة في هذا الباب كتاب عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسير لابن سيد الناس، فهو أيضا يسير على هذه الطريقة. الطريقة الثالثة في الطريقة السردية أو الوجه الثالث في الطريقة السردية هي طريقة الإجمال والاختصار. طريقة الإجمال والاختصار يعني إيه؟ إنه هو لا يأتي بتفصيل كل شيء، ولكن يأتيك زبدة السيرة، يأتيك بزبدة السيرة، بملخص السيرة. يعني ممكن يجعل السيرة كلها في 30-40 صفحة، 30-40 صفحة فقط. وهذا نافع جدا للمبتدئين، ونافع جدا كتذكرة للمنتهين. يعني واحد دارس للسيرة فيقرأها كده من باب ايه؟ المختصرات بتاعت امتحانات، تذكر أن، تذكر أن، قبل ما تروح الامتحان تقوم باصص على بصة كده في نقاط، نقاط سريعة، مراجعة شاملة نهائية، فملخصة ومركزة وموجزة. ومن الذين صنفوا على هذه الطريقة ابن حزم في كتابه جوامع السير، فهذا الكتاب مع لطافته، كتاب يسير جدا وبسيط، لكنه مركز أيما تركيز. وكذلك الشيخ محمد ابن عبد الوهاب له كتاب جيد جدا اسمه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب جيد جدا ومفيد جدا في هذا الباب. عندنا بعد ذلك الوجه الرابع أو التناول الرابع لدراسة السيرة بالطريقة السردية، أن يأخذ السيرة من جانب دون جانب، يعني يدرس السيرة من جانب دون جانب، يعني يأخذ الجانب العسكري مثلا عند النبي صلى الله عليه وسلم، الجانب الحضاري في الدولة الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ مثلا الجانب الدعوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن صنفوا على هذه الطريقة السمعاني في كتابه الأدلة السمعية، الأدلة السمعية لسمعاني، هذا كتاب في تاريخ الدولة الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا ممن ألف على ذلك أو بهذه الطريقة الكتاني في كتابه التراتيب الإدارية أو الحكومة النبوية، كتاب خطير جدا وكتاب رائع، لأنه يبين أن الدولة الإسلامية زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دولة لها أصول ولها أركان ولها نظم، دولة متحضرة، لم يكن المسلمون زمن النبي صلى الله عليه وسلم حثالة ورعاعا وأوباشا، بل كانوا متحضرين وهناك نظم حضارية كانوا يطبقونها في حياتهم. فهذا كتاب جيد في هذا الباب. وأحيانا يكون الأمر جزئيا، يدرس جزئية محددة مثل العبادات أو الأموال أو التجارات أو المعاملات أو نحو من ذلك. وممن ألف على ذلك كتاب القاسم ابن سلام في كتابه الأموال، فالأموال يعتبر موسوعة في التاريخ كما أنها موسوعة فقهية تتعلق بالحركة الاقتصادية زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الصحابة الكرام. ومن الكتب المعاصرة التي أخذت جانبا من السيرة وركزت الكلام فيه دون تقييم مني، أقول دون تقييم مني، دون تقييم مني، أنا بصنف ولكن لا أقيم، أصنف ولكن لا أقيم، دون تقييم مني، الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله في كتابه فقه السيرة، وكذلك الأستاذ محمد منير غضبان في المنهج الحركي للسيرة النبوية، أقول دون تقييم، أنا أذكر تصنيف ولكن دون تقييم. أيضا يمكن، وهذا تناول خامس لدراسة السيرة، قضية مش فرع ولا علم ولا جانب، لا قضية محددة يقوم المؤلف بجمع أطرافها وأجزائها وأفرادها وجعلها في مصنف واحد، إذن قضية واحدة مش جزء، لا قضية واحدة. في فرق لما أقول مثلا كتاب الصلاة، فكتاب الصلاة ليس قضية ولكنه إيه؟ ولكنه فرع من علم. ولكن يمكن أن أقول قضية النزول إلى السجود، إذن النزول إلى السجود تعتبر بمسألة، مسألة علمية، قضية علمية تندرج تحت باب أوسع، تندرج تحت باب أوسع. كذلك بعض المصنفين في السيرة أخذوا قضايا أو أخذوا مسائل وأشبعوها دراسة وأفردوها في مصنفات. من ذلك مثلا ما فعله القاضي ابن العربي عليه رحمة الله في كتابه القيم العواصم من القواصم، ولكن أنا أنصح بقراءة النص الكامل، في هناك طبعتين، طبعة قديمة وهي طبعة ناقصة جدا، ثم هناك الطبعة اللاحقة، طبعة صدرت منذ سنين قليلة وهي النص الكامل للكتاب. فهو يحقق مواقف الصحابة من زمن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين مقتل علي رضي الله تعالى عنه، وهي فترة حساسة في تاريخ الأمة يعرضها عرضا أمينا ويبين فيها الحق بما لا يدع مجالا للشك أو الارتياب. فأحرص وأنبه إخواني إلى أهمية هذا الكتاب، أهمية قراءة هذا الكتاب اللي هو العواصم من القواصم. يعني هناك قاصمة، ودي طريقته يقول قاصمة. إيه القاصمة؟ مثلا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم واختلاف المسلمين في سقيفة بني سعيد، تيجي العاصمة. العاصمة إيه؟ اجتماع المسلمين على خلافة أبي بكر مثلا. القاصمة مقتل عمر رضي الله تعالى عنه. العاصمة اجتماع المسلمين على مبايعة عثمان بن عفان، وهكذا. فهذه طريقة جيدة وطيبة ومفيدة ومركزة، وهي تتناول مسألة محددة أو قضية محددة، وهي قضية الخلاف الذي حدث بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتحقيق وجه المسألة فيه. من الذين ألفوا بهذه الطريقة أيضا محمد أمحزون، همزة ميم حاء زاي واو نون، وله كتاب اسمه تحقيق مواقف الصحابة في الفتنة من روايات الإمام الطبري والمحدثين. إذن هذا الرجل تناول فترة الفتنة بعد مقتل عمر رضي الله تعالى عنه وما حدث في هذه الفترة، وجمع أطراف هذه الأخبار من كتب المحدثين ومن روايات الإمام الطبري. من ذلك أيضا ما ألفه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عليه رحمة الله في كتابه نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق. دي مسألة، إذن قضية صغيرة، ولكن ألف فيها إيه؟ مصنفا، فجمع كل الروايات الواردة في قصة الغرانيق، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سجد لهذه الغرانيق، وبين بطلان هذه القصص وأن هذا لم يحدث مطلقا. هذه طريقة خامسة من الطرق السردية. عندنا طريقة سادسة، طريقة سادسة. هذه الطريقة السادسة هي طريقة سردية، ولكنها تجتهد في تنقية أخبار السيرة من الغث والضعيف وما لا يجوز روايته. يعني المصنفون بهذه الطريقة حاولوا نخل أخبار السيرة وتصفية أخبار السيرة والإتيان بالأخبار الصحيحة في هذا الباب. وممن اجتهد في ذلك اجتهادا مشكورا جزاهم الله خيرا وجزى الله علماء السنة كل خير، الدكتور أكرم ضياء العمري، وكتابه حقيقة كتاب جيد ويقع في مجلدين، يعني كتاب فيه مجهود وفيه نفس صيب، وكتابه السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات السيرة النبوية. هذا كتاب الدكتور أكرم ضياء العمري، السيرة النبوية الصحيحة. إذن حاول أن ينقي السيرة من الأخبار الضعيفة والموضوعة ومما لا يجوز. ومن ذلك أيضا ما صنعه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني في مشروعه الذي ما تمه عليه رحمة الله، وهو مشروع صحيح السيرة النبوية، ووصل فيه إلى الإسراء والمعراج. يعني الشيخ الألباني وصل في هذا المشروع إلى الإسراء والمعراج واخترمته المنية قبل أن يتمه. أقول ولو أتمه لكان عجيبا في ذلك. يعني الشيخ الألباني لو أمد الله تعالى في عمره ليتم هذا المشروع لكان عجيبا في بابه عليه رحمة الله. ومن ذلك أيضا إبراهيم العلي، إبراهيم العلي له كتاب اسمه صحيح السيرة النبوية، وهو كتاب جيد مبارك يمكن الاستفادة منه إن شاء الله. هذه كلها ديت ست وجوه في الطريقة السردية حاولت أن آتي بها بعد طول قراءة وطول نظر فيما كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذه الطريقة السردية هي طريقة نافعة لأنها تعطيك الإطار العام، تعطيك الإطار العام الذي تتحرك فيه، تعطيك الإطار العام الذي تتحرك فيه. هناك الطريقة الثانية لدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أسميها بالطريقة العميقة، الطريقة العميقة. طريقة العميقة لأن فيها إيغال في الأعماق، إيغال في الأعماق، فيها يعني دراسة البنية المكونة للسيرة، دراسة البنية المكونة لسيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن المطلوب في طريق العميقة إن احنا بنطلع على كل المصنفات التي كتبت بطريقة سردية، وبعد أن نطلع عليها نحلل السيرة لكي نصل إلى الدلالات الموجودة في الأحداث، نصل إلى الدلالات الموجودة في الأحداث، وذلك بغية استنهاض المسلم واستجاشة وعيه وإدراكه كي يفيق من غيبته وكي يكون قادرا على حمل أمانة هذا الدين. إذن احنا عاوزين نفوق الناس، نفوق المسلمين. لا يمكن تفويق المسلمين واستنهاض المسلمين وإثابة المسلمين إلى رشادهم إلا بعد أن نأتي بالدلالات العميقة المستكنة في باطن الأخبار الموجودة في السيرة. الطريقة دي إلى طريقة العميقة لاستخلاص الفوائد والوقوف على الدلالات من خلال الأخبار، لابد أن نراعي فيها عدة أمور. الأمر الأول إن احنا ننطلق من الإطار السردي، لأن الإطار السردي بيديك الحيز الذي تتحرك فيه. زي لما نقول لأخ حاول أن تتدبر القرآن، طب يتدبر القرآن إزاي؟ يقرأ القرآن ويجي في دماغه يقوله، وإن كل واحد يقول خواطرك، يعني بيحصل لبعض الإخوة كل واحد يقرأ آية وبعد كده يقول لك إيه، كل واحد بقى يقول خواطره في الآية التي قرأها. يا رجل يا طيب، يعني كيف يقول خواطره في آية لا يعلم معناها؟ لابد ان انت الاول يبقى لك اطار تقرأه وتتحرك من خلاله، ويمكن ان تبني عليه بعد ذلك. فيمكن ان اقرأ مثلا في تفسير ابن كثير، يمكن ان اقرأ في تفسير القرطبي. ده تفسير ابن كثير له منهج، تفسير القرطبي له منهج تاني. يمكن ان اقرأ في محاسن التأويل للقاسمي، له مثلا وجه اخر، وهكذا. فلما أقرأ تفسيرين ثلاثة في الآية يمكن بعد ذلك أن أتدبر الآية وأن أحاول أن أقف على الدلالات الموجودة فيها، بل يمكن لي بتوفيق الله عز وجل أن آتي بدلالات ومعاني وأفكار ربما لم تستر في كتاب. ولكن شريطة أن تتقيد بماذا؟ بالإطار العام الذي قاله علماء السيرة. أذكر هنا لفتة جميلة، وإن شاء الله عندما أتكلم عن قواعد ضابطة لدراسة التفسير سأذكر هذا المثال مرة أخرى. إن أحد الإخوة أراد إن هو يتدبر في قول الله عز وجل حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، فقال ليه ربنا سبحانه وتعالى جعل فوران التنور علامة على إهلاك الأرض؟ انظروا ماذا أتى به. طبعا حاول هو يتأمل ويتدبر، فقال إن ربنا سبحانه وتعالى جعل فوران التنور علامة حتى يكون هناك ارتباط بين الداعي والمدعو، بين الداعي والمدعو، بين الأستاذ والتلميذ، بين الملقي والملقى إليه. فأتباع نوح كل شوية يروح سيدنا نوح، هل فار التنور يا نوح؟ يقول لهم لا لسه ما فارش. يروح يشتغل شوية ويقولوا بعد شوية هل فار التنور؟ فيحصل هناك ارتباط بين نوح وبين مين؟ وبين أتباع. ما رأيكم في هذا التأويل؟ هذا التأويل لا ينبغي أن نثبته. ليه؟ لأن هذا أمر يتكلم عن شيء غيبي، مش كده؟ الأمر غيبي، والأمور الغيبية لا تثبت إلا بماذا؟ إلا بالنص. هل هناك نص أن هذا الفوران كان مرتبطا بهذه العلة؟ وهل هناك نص أن أتباع نوح كانوا يديمون الذهاب إليه ليسألوه عن فوران التنور؟ هل ثبت ذلك؟ لا أدري، ليس عندنا نص لا يثبت ولا ينفي، مش عندنا نص. سكت النص عن هذه المسألة. طالما أن النص سكت عن هذه المسألة، فكيف يجوز لك أن تتجرأ وأن تفتق من الآية ما لا تحتمله الآية؟ ممكن يكون كلامك صح، كلامك صح من حيث التجريد. من حيث التجريد يعني إيه؟ من حيث الابتعاد عن النص، يعني لو طلعنا برا النص، أي ولا بد من وجود الارتباط بين الداعي والمدعو، ولا بد وجود ارتباط بين الشيخ والتلامذة، بين الأستاذ والناس اللي معاه، بين الملقي والملقى إليهم. ده كلام صح لا نختلف فيه، ولكن استنباط ذلك من الآية في مسألة غيبية لا تجوز. ما قلته في دراسة التفسير هو أيضا نفسه في دراسة السيرة. إذن أنا عندما أتأمل مواقف السيرة لابد أن يكون لي نطاق عمل، حدود عمل، خط سير بالمصالح الحديث، خط سير ده اللي هو إيه؟ اللي هي الطرق السردية. عندنا 6 طرق سردية، أقرأ من كل طريقة كتاب ثم بعد ذلك أتأمل ما حوته هذه الطرق. طيب، عندما أتناول الطرق السردية لابد من الانتباه إلى عدة أمور. الأمر الأول الدقة والترتيب الصحيح للأحداث. الدقة والترتيب الصحيح للأحداث، لأن في هناك أحداث حصل فيها نوع من التداخل والمؤرخون اختلفوا في ترتيبها. فأنت كرجل تريد أن تدرس السيرة بطريقة علمية لابد أن يكون لك نظرة في ترتيب الأحداث. هذه النظرة قائمة على البرهان، ليست قائمة على الظن، وليست قائمة على استعراض العضلات، ولكن لابد أن يكون لك أدلة وبرهان إن الحدث ده قبل ده، وده قبل ده، وده قبل ده. الأمر الثاني في الطريقة، عندما نتحرك في نطاق الطريقة السردية نجتهد في ذكر ما صح دون غيره، يعني اجتهد في ذكر ما صح دون غيره، إلا ما كان من باب الاعتبار والائتناس. يعني عندنا نجيب الأخبار الصحيحة ونجعلها عمدة الموضوع، والأخبار الضعيفة نأتي بها استئناسا مشيرين إلى ضعفها، مشيرين إلى ضعفها. إذن عند دراسة السيرة نشير إلى ضعف هذه الرواية ونعتمد على الرواية الصحيحة، ويكون الاستنباط من الخبر الصحيح، ويجوز الاستنباط من الخبر الضعيف ولكن مع التنويه إلى إيه؟ إلى ضعفه. ما لم يكن هذا الخبر الضعيف يعني لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، يعني هناك بعض الأخبار فيها نوع من الخرافة، خرافة أو فيها نوع من الدجل، فالأخبار اللي فيها خرافة أو دجل أو حط من مقام الصحابة الكرام لا ينبغي ذكر هذه الأخبار. من الأشياء الظريفة حتى يعني أمتعكم، هذا الكتاب يسمى مجمع البحرين للعالم المحدث الفقيه فخر الدين الطريحي. والطريحي لأن أمه كانت لا تحمل في ولد إلا تطرح، ثم أتت به بعد 6 مرات طرح، فقيد الله تعالى له البقاء فسمى بالطريحي. وهذا الرجل بن أعيان الشيعة، يعني هذا الكتاب كتاب شيعي، يعني هذا الكتاب كتاب شيعي فيه طرائف جميلة قوي. وهذا الرجل متوفى أو هالك سنة 1085، وهو مطبوعات دار ومكتبة الهلال ببيروت. هذا الكتاب نجد فيه بيتكلم عن يوم عاشوراء مثلا، طبعا ده كتاب في اللغة والتاريخ، هذا الكتاب مجمع البحرين في اللغة والتاريخ. ويوم عاشوراء وهو عاشر محرم اسم إسلامي، وجاء عاشوراء بالمد مع حذف الألف التي بعد العين، يعني عاشوراء وعاشوراء. وفي حديث مناجاة موسى عليه السلام، طبعا هذا الحديث لا تجد له رجلا يتكئ عليها ولا عينا ينظر بها ولا أذنا يسمع بها، فهو طرح ليس له أصل. نسمع هذا الحديث. وفي حديث مناجاة موسى عليه السلام، وقد قال يا رب، سيدنا موسى بينادي ربنا بيقول له يا رب لما فضلت أمة محمد صلى الله عليه وآله على سائر الأمم، طبعا عمرهم ما يقول وصحبه أبدا. فقال الله تعالى فضلتهم لعشر خصال. قال موسى وما تلك الخصال التي يعملونها حتى آمر بني إسرائيل يعملونها؟ قال الله تعالى الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد والجمعة والجماعة والقرآن والعلم والعاشوراء. قال موسى يا ربي وما العاشوراء؟ قال البكاء والتباكي على صفة محمد صلى الله، بس كده محمد صلى الله فعلا أو كده على محمد صلى الله. والعزاء على مصيبة ولد المصطفى. يا موسى، شوف لما ربنا يقول الكلام ده لسيدنا موسى، يعني أنا أرجو أن أنتوا تنتبهوا خلنا لهذا الكلام، يعني ربنا بيقول لموسى أن العاشوراء معناه التباكي والتباكي على صفة محمد صلى الله، بس كده. والعزاء على مصيبة ولد المصطفى. يا موسى ما من عبد من عبيدي في ذلك الزمان بكى أو تباك وتعزى على ولد المصطفى إلا وكانت له الجنة ثابتا فيها. يبقى أي واحد يعيط على مثلا مقتل الحسين أو يضرب رأسه مثلا بالجنزير حتى يتفجر منها الدم، أو يخدش وشه بالسكينة حتى يعني ينبثق منها الدم، ده يخش جنة حتف. ودي مسألة عجيبة. طب المشايخ بتوعهم هم نازلين طعن وتقطيع في وشهم بالسكاكين، والمشايخ بتوعهم بس كده، فلماذا لا يقوم الشيوخ أيضا بتقطيع وجوههم كعامة الناس؟ سبحان الله. نسمع. وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه، ابن بنت نبيه وهو الحسين مش الحسن، لأن الحسن بيعتبروه خائن، أما الحسين هو ده ابن بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أما الحسن ده خائن. ليه؟ لأنه تنازل الخلافة لمن؟ لمعاوية، فهو خائن. وما من عبد أنفق من ماله في محبة ابن بنت نبيه طعاما وغير ذلك درهما أو دينارا إلا وباركت له في دار الدنيا الدرهم بسبعين، وكان معافا في الجنة، وغفرت له ذنوبه وعزتي وجلالي. شوف رب العزة بيقول وعزتي وجلالي. ما من رجل أو امرأة سال دمع عينيه في يوم عاشوراء قطرة واحدة إلا وكتب له أجر مئة شهيد. الله أكبر. يعني في يوم عاشوراء الدمعة ربنا يكتبها عنده بأجر كام؟ مئة شهيد. الله أكبر، الله أكبر. طبعا مثل هذه الأخبار هل تدخل في دراسة السيرة؟ هذه الأخبار يعني مش عارفين نقول ايه. الله المستعان. اتيكم بخبر حتى يعني اسعدكم، وايضا في هذا السفر الشيعي بيقول ايه، وروي عن امير المؤمنين اللي هو علي رضي الله تعالى عليه السلام ان ذلك الحمار اللي هو الحمار الاعيفر اللي هو بتاع النبي صلى الله عليه وسلم كلم رسول الله صلى الله عليه واله، الحمار بيكلم النبي، اسمع، فقال بابي انت وامي ان ابي حدثني، يعني أبوه الحمار حدث ابن الحمار. قصة جميلة أوي. بيقول إيه الحمار، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي إن أبي حدثني عن أبيه، عن جده، عن أبيه إنه كان مع نوح في السفينة، فقام إليه نوح فمسح على كتفه ثم قال يخرج من صلب هذا الحمار حمار يركبه سيد النبيين وخاتمه. الله أكبر. ده طبعا ده الكتاب ده بقى إيه تأليف مين؟ للإمام المحدث. طبعا ده سلسلة إسناد ولكنها إسناد الحمير. الله المستعان. الله المستعان. هذا موجود في رقم 409. طبعا لا أريد أن أطيل على حضراتكم، ولكن هقف وقفة أخرى صغيرة جدا. بيكلم طبعا عن كلمة معنى عمر في اللغة، ولا يأتي لذكر عمر بن الخطاب أبدا، بل يأتي الأعلام الذين سموا بعمر وعمر. طبعا لا يأتي لعمر بن العاص، ولا يأتي بعمر رضي الله تعالى عنه، بل يأتي بواحد اسمه عمر بن عبد الله السبيعي. أخبرك روى محمد بن جعفر المؤدب إن أبا إسحاق واسمه عمر بن عبيد الله السبيعي صلى 40 سنة مش عارف إيه غير ذلك. وعمر بن عبد العزيز دي الوحيد اللي جابه، بس يشوف ما قال إيه في عمر بن عبد العزيز. وعمر بن عبد العزيز مذكور في الحديث، روى عبد الله ابن عطا التميمي قال: كنت مع علي ابن الحسين عليه السلام في المسجد، فمر عمر ابن عبد العزيز عليه شرا، وكان عليه كذا في فضة، وكان من أمجل الناس. عمر بن العزيز كان من أمجل الناس وهو شاب، فنظر إليه علي بن الحسين عليه السلام فقال: يا عبد الله ابن عطا، أترى هذا المترف؟ إنه لن يموت حتى يلي الناس. يعني علي بن الحسين قال للرجل اللي هو عبد الله بن عطا ده إن هذا لن يموت حتى يلي الناس. قلت: إن لله هذا الفاسق؟ قال: نعم، فلا يلبث فيهم إلا سيرا حتى يموت، فإذا مات لعنه أهل السماء واستغفر له أهل الأرض. ما رأيكم؟ إذا مات عمر بن عزيز لعنه أهل السماء واستغفر له أهل الأرض. يعني أهل الأرض يقولوا رجل طيب ورجل كويس ومش عارف إيه، بس أهل السماء اللي هو الله والملائكة يلعنون مين؟ عمر بن عبد العزيز. طبعا مثل هذه الأخبار أخبار لا يمكن أبدا أن تكون مقبولة، وحقيقة يعني الجعبة مليئة. ولو أتيتكم بالكتب الشيعية الناضحة ببغض الصحابة، لأن بعض واحد يقولك إن هو بيقول إن هو حسن نصر ده إن إيه إن إحنا أولاد محمد وأولاد الحسن والحسين والصحابة، لا لا لا، هذا كلام غير صحيح، ويعني الله المستعان. إذا لابد في الطريقة السردية إن الأخبار الضعيفة والتي لا تثبت على ساق ننحيها إيه؟ ننحيه إيه؟ جانبا لا نلتفت إليها. وكلما ضعف الخبر كلما طرح، يعني إذا كان الضعف ضعفا يسيرا يمكن أن يقبل من باب الاعتبار، من باب الائتناس. أما إذا كان الضعف ضعفا شديدا أو خبر لا أصل له أو خبر موضوع زي خبر الحمار أو ما إلى ذلك، فهذا لا يلتفت إليه مطلقا. وأيضا ودي مسألة مهمة جدا، دراسة السيرة يمكن أن ندخل في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتب الرجال وطبقات الذين ترجموا للصحابة وترجموا للتابعين. تدخل هذه الكتب أيضا في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي ربما يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر، وربما يخبر التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بخبر. فالأخبار المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق الصحابة والتابعين ينبغي أن تدخل في باب دراسة السيرة. ومن الكتب التي لا تدخل في دراسة السيرة كفن، ولكن تدخل في دراسة السيرة بهذا الاتساع، الطبقات الكبرى لابن سعد، وتهذيب الكمال للحافظ المزي، وطبقات الحفاظ للإمام الذهبي، وسير أعلام النبلاء أيضا للإمام الذهبي، والإصابة لابن حجر، وأسد الغابة للإمام ابن كثير. هذه كتب تدخل في مجال دراسة السيرة. إذن كتب التراجم وكتب الرجال وكتب الطبقات وكتب المعاجم، هذه كلها تدخل في دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من أعلى المصادر التي يدرس منها سيرة صلى الله عليه وسلم القرآن، لأن القرآن ديوان جمع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، في أسفاره، في حله، في ترحاله، وكذلك الأحاديث، كتب الأحاديث، سواء هذه كتب موطئات، مستدركات، مساند، موطئات، إلى غير ذلك. نأتي بعد ذلك إلى التصور النقدي لدراسة السيرة. بعدما بجمع مادة السيرة من خلال الطرق السردية، أبدأ أعمل دراسة نقدية لهذه المادة. الدراسة النقدية لهذه المادة إننا الأول أمرره على فلاتر المحدثين، أمرر المادة المجموعة على فلاتر المحدثين، فما كان فيه ضعف أو وضع تركته، وقد أشرت إلى ذلك آنفا. وعندنا مجالان لا يقبل فيهما بالحديث الضعيف أو الموضوع. المجال الأول المتعلق بالعقائد، والمجال الثاني المتعلق بالشرعيات، يعني مسائل الشرع ومسائل العقائد لا يقبل فيها بحديث ضعيف أو موضوع. مسائل الأحكام الشرعية ومسائل العقائد لا يقبل فيها بالأحاديث الضعيفة أو الموضوع. إذن الكلام عن الله عز وجل أو عن الأنبياء أو عن الكتب أو عن القدر أو عن الغيب أو عن الصحابة أو عن الجنة أو عن النار أو عن الجن، كل ما يتعلق بالاعتقاد ينبغي أن نطرح منه الأحاديث الضعيفة والموضوع. وقد رأيتم بأعينكم كيف أن يعني رجل بيقول ورواية وعزتي وجلالي إن اللي يبكي دمعة واحدة في ليلة عاشوراء يكون عند الله عز وجل أحسن من 100 شهيد. طبعا هذا الكلام لا يمكن قبوله عندنا بهذا المعيار. الأحكام الشرعية اللي هي الواجب والمستحب والحرام والمكروه والمباح، دي اسمها الأحكام الشرعية. لا تثبت هذه الأحكام الشرعية بحديث ضعيف أو موضوع. من تاني، الأحكام الشرعية الواجب وأقل منه المستحب، الحرام وأقل منه المكروه، ثم واسطة العقد وهو المباح. لا تقبل الأحكام الشرعية ولا تثبت بحديث ضعيف أو موضوع. إذا ما ينفعش واحد يقول وهذا الحكم واجب ويكون مستنده في الوجوب حديث ضعيف، وإنما الحكم الشرعي لا يثبت إلا بالحديث الصحيح. طيب، أما إذا كان الخبر ضعيف الإسناد فإنه يطرح إذا اتصل بباب الاعتقاد أو باب الأحكام الشرعية. سنأخذ أمثلة بسيطة على ذلك الأمر. هذا الصحابي الذي ذيع اسمه بين العامة وهو القعقاع ابن عمرو التميمي، القصة بتقول بأن عمرو بن العاص في فتح مصر استمد يعني طلب منه ليه المدد، فأمده عمر بن الخطاب بفارس واحد ومن القعقاع ابن عمرو. وقيل أن هذه القصة مع خالد بن الوليد عندما استمد عمر فأمده بمن، أو استمد أبا بكر فأمده بمن، بالقعقاع ابن عمرو التميم. والعجيب أن القعقاع ده له عدة مقامات، وكل أهل مكان يزعمون أن مقامهم هو المقام الصحيح، يعني فيه هناك عدة مقامات هنا في مصر، وكل مقام اسمه سيد القعقاع ابن عمرو التميم، وأهل كل مكان بيزعموا إن هو ده بتاعهم القعقاع ابن عمرو. عند الدراسة القعقاع ابن عمرو التميمي ليس له ذكر وليس شخصية حقيقية، والأخبار الواردة فيه لا يثبت فيها حديث واحد صحيح. نعم ذكره بعض المترجمين ولكن ضعف الأخبار الواردة فيه، فبالتالي لا يمكن إثبات القصص الأسطورية الثابتة عن ذلك الصحابي. كذلك أيضا من هذه الأخبار الضعيفة التي ينبغي أن تطرح، لماذا؟ لأنها لا تندرج تحت أصل صحيح، بل يمكن أن تكون مدعاة لهمز الهامزين وتشكيك المنافقين. من ذلك مثلا ما قاله ابن إسحاق صاحب السيرة المعروف، قال: فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى أهله، يقصد بعد غزوة أحد، ناول سيفه ابنته فاطمة فقال: اغسلي عن هذا دمه يا بنية، اغسلي عن هذا السيف دمه يا بنية، فوالله لقد صدقني اليوم. وناولها علي ابن أبي طالب سيفه فقال: وهذا أيضا فاغسل عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم. قال ابن هشام: وكان يقال لسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الفقار، ذو الفقار. قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم، قال ابن هشام: وحدثني بعض أهل العلم أن ابن أبي نجيح قال: نادى مناد يوم أحد: لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي، ولا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتى إلا علي. هذا خبر موجود في سيرة ابن هشام، فلما نقول لا سيف إلا ذو الفقار، كأن السيوف بعد ذي الفقار لم تفعل شيئا ولم تنل منالها من أعداء الله عز وجل بالطعن والإصابة. وقوله ولا فتى إلا علي، كأن أحدا لم يبذل جهده في هذه المعركة إلا من؟ إلا علي. فهذه فيها مصادرة عظيمة لعشرات الصحابة الذين استشهدوا في هذه المعركة، وعشرات آخرين من الذين أطنت أيديهم وأرجلهم وجرعت آنافهم وآذانهم. فلا فتى إلا علي، أمال فين حمزة؟ أين حمزة وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ وأين محمد ابن مسلمة؟ وأين وأين وأين من صناديد الصحابة؟ لقد أبلى علي بلاء حسنا كما أبلى إخوانه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا بلاء حسنا في هذه المعركة. هذا الخبر لا يمكن أبدا أن يكون مستندا لأحد يطعن به على صحابة رسول الله أنهم نكصوا عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم في أحد، أو أنهم تقاعسوا عن الحيض عنه والذود، أو أن أحدا منهم نكص على عقبيه في غزوة أحد مستندا بهذا الخبر. ليه؟ لأن هذا الخبر لا يصح لجهالة من حدث به، لجهالة من حدث به ولإرساله. الإرسال هذا حديث مرسل من حديث الضعيف، من أنواع الحديث الضعيف، وجهالة من حدث به. من حدث بهذا الخبر؟ من حدث بهذا الخبر؟ حدثني بعض أهل العلم. من هم بعض أهل العلم دول؟ سبحان الله. ومن أراد التوسع في تضعيف هذا الخبر فليرجع إلى الموضوعات لابن الجوزي والمقاصد الحسنة للسخاوي وكشف الخفاء للعجلوني حتى يرى ذلك الأمر. إذن لابد أن نؤسس القاعدة، أن نؤسس القاعدة وأن نقول بأن التأويل فرع التصحيح، بأن التأويل فرع التصحيح، ولا ينبغي الاستنباط إلا بعد تصحيح الخبر، لا ينبغي الاستنباط من الخبر إلا بعد صحة هذا الخبر. فإذا لم يصح هذا الخبر فلا يجوز الاستنباط من هذا الخبر إلا في حالة واحدة، إلا إذا كان ذلك الخبر مندرجا تحت أصل عام، مندرج تحت أصل عام والإشارة إلى ضعفه واقعة. نحن نقول هذا الخبر خبر ضعيف، ننصص على ضعف الخبر، ويكون هذا الخبر مندرج تحت أصل عام صحيح إن شاء الله. من أمثلة ذلك ما ذكره ابن إسحاق، قال: وحدثني عبد الواحد ابن أبي عون عن إسماعيل ابن محمد عن سعد ابن أبي وقاص قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من بني دينار وقد أصيب زوجها وأخوها وأبوها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد، فلما علمت بموتهم جميعا قالت: فما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، هو بحمد الله كما تحبين. قالت: كل مصيبة بعدك جلل، كل مصيبة بعدك جلل. جلل كل مصيبة بعدك جلل، أي كل مصيبة تكون صغيرة بعدك يا رسول الله. هذا الخبر خبر ضعيف، وذلك لانقطاع السند، فإسماعيل ابن محمد لم يرى سعد ابن أبي وقاص راوي هذا الحديث، لم يرى. ورجع في ذلك لابن حجر تهذيب التهذيب، ستجد كلاما واسعا في هذا الكلام أو في هذا المعنى. لكن هذا الحديث يمكن أن يكون مندرجا تحت أصل شرعي عظيم، وهو ماذا؟ وهو ماذا؟ حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فداء الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بأموالهم وأنفسهم وأولادهم وآبائهم وأزواجهم. وهذه المعاني الشرعية مما تندرج تحت الأصول النافعة التي دلت عليها الأحاديث الصحيحة. إذن يمكن التساهل مع هذا الحديث الضعيف. يبقى الأحاديث الضعيفة الموجودة في السيرة التي يمكن أن يتساهل فيها، يتساهل فيها لأنها أحاديث تندرج تحت الأصول الشرعية العظيمة النافعة. أما إذا لم يكن الحديث الضعيف مندرجا تحت ذلك الأصل فلا تلتفت إليه، لا تقل بأن هذا الحديث موجود عند الطبري وموجود عند ابن كثير وموجود في كتاب كذا. يمكن يكون حديث ضعيف يا إخواني وتخرجوا من 50 كتاب، لا تظن أن تخريج الحديث من الكتب علامة على صحة الحديث. لا تظن أن تقول وهذا الحديث أخرجه الترمذي وأحمد ومالك في الموطأ وابن ماجه في السنن والحاكم في المستدرك وابن خزيمة في الصحيح وفلان، لا تظن أن التخريج ده كله معناه صحة الحديث. يمكن بعد هذا التخريج يكون الحديث إيه؟ يكون ضعيف، يكون حديث ضعيف. ويمكن تقول وهذا الحديث أخرجه البخاري، بس يكون هذا الحديث إيه؟ صحيحا. فليست الصحة والضعف متعلقة بحشد المواطن التي ورد فيها هذا الخبر، ولكن بالنظر إلى ماذا؟ إلى الإسناد تارة، والنظر إلى المتن تارة أخرى. النظر الإسناد زي الحديث تلك دلوقت، فهذه الحديث ضعيفة ولا تصح من جهة الإسناد، من جهة الإسناد، وأيضا من جهة المتن، ولا فات إلا علي، لا كان هناك فتيان مع علي، لا أقول غير علي ولكن أقول مع علي، لأنهم جميعا إخوان في الله، جميعا إخوان في الله، فرضي الله تعالى عن الصحابة جميعا. سأذكر لكم قصة أجعلها ختام مجلس اليوم. هذه القصة قصة ثعلبة ابن حاطب، وهذه القصة سمعناها صغارا كما سمعناها كبارا. عز أن تجد منبر في مصر خلى منابر أهل السنة طبعا، إلا وقال المتحدثون على هذه المنابر وأخبروا بقصة ثعلبة ابن حاطب، أنه كان فقيرا معدما، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله تعالى ليرزقه الغنى واليسار، وعاهد الله تعالى لئن آتاه من فضله لا يصدقن ولا يكونن من الشاكرين الصالحين. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فكثر الله تعالى ماله حتى صار له مال كثير، واد من غنم، واد من بقر، واد من إبل. فلما أتى إليه صاحب الزكاة ليأخذ زكاة ماله أبى هذا الصحابي، طبعا دي قصة غير صحيحة كما سأقول لكم الآن، وقال إنما أوتيته على عمل وجهد مني، إنما أوتيته على عمل وجهد مني. يعني هذه الوديان الممتلئة بالإبل والشاء والبقر إنما هي بسعي وكدي وتعبي. ثم إنه تنكر عهده لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووقف على حالته تلك، حتى مات النبي صلى الله عليه وسلم دون أن يؤتي الزكاة. وقبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم وقف ثعلبة على زلته وأراد أن يتوب من معصيته، فأخذ الزكاة إلى رسول الله ليعطيه، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه الزكاة. يعني بعد ما الراجل عرف أنه غلط أراد أن يتوب، فرح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ الزكاة، إن قال له لا. النبي صلى الله عليه وسلم دشع، غضب النبي صلى الله عليه وسلم ورشق منه الايه؟ الزكاة. طيب، حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أخذه، أي أخذ الزكاة ليعطيها لأبي بكر، فأبى أبو بكر. طيب، حتى مات أبو بكر وكل سنة يأخذ الزكاة يروح يديها يأب، حتى مات أبو بكر وتولى الخلافة عمر رضي الله تعالى عنه، فذهب ليعطي الزكاة فأبى عمر رضي الله تعالى عنه. القصة دي يا إخواني سمعتوها قبل كده؟ سمعتوها. وفيها أنزل الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم الله فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. سورة التوبة. القصة دي يا إخواني، هذه القصة لا تصح سندا ولا متنا، هذه القصة لا تصح سندا ولا متنا. وتكلم عليها علماء الحديث تفنيدا لإسنادها وبيانا لبطلانها، وممن تكلم على فسادها ابن حزم والقرطبي وابن حجر والألباني عليهم جميعا رحمة الله. والشيخ سليم الهلالي له رسالة في إبطال هذه القصة اسمها الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة ابن حاطب. الشهاب ليه؟ الثاقب في الذب عن الصحابي الجليل ثعلبة ابن حاطب. وأروع موضع في هذه الرسالة من صفحة 22 لصفحة 42، وهي طبعة مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة، فليراجعها من شاء. فلا تغتر بأن هذه القصة ذكرها الطبري وابن كثير والسيوطي وكل المفسرين تقريبا ذكروا القصة دي، لكن هذه القصة باطلة، باطلة سندا وباطلة متنا. ثعلبة بن حاطب كان ممن شهد بدرا، ثعلبة بن حاطب كان ممن شهد بدرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما في قصة حاطب بن أبي بلتعة: وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع إلى أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فحسنة مشاهدة بدر حسنة ماحية للذنب أو الكبيرة مهما بلغ، مهما بلغ. وهذا رجل منع الزكاة فهذا دون الشرك، فهذا دون الشرك، فهذه سيئة وقد شهد بدرا. والحسنات يذهبن السيئات، ولا يشترط في الحسنة الماحية أن تكون بعد السيئة، ولكن يمكن أن تمحى السيئة بحسنة سابقة، يمكن أن تمحى السيئة بحسنة إيه؟ سابقة. وقول الله تعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، هذا صحيح في باب. وهذا الحديث ليس رفضا لمحو الحسنة السابقة للسيئة اللاحقة، فإن حاطب ابن أبي بلتعة جس على المسلمين ونقل خبرهم، وذلك في فتح مكة في سنة الثامنة، وهو ممن شهد بدرا في سنة الثانية، فكانت هذه الحادثة شهود بدر قبل فتح مكة بست سنين. إذن الحسنة كانت قبل السيئة بكم سنة؟ بست سنين، فكانت ماحية لهذه السيئة. مع التسليم بأن هذا الذنب قد فعله حاطب ثعلبة بن حاطب، مع التسليم بأن هذا الذنب قد فعل، الرجل جاء تائبا، الرجل جاء تائبا، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فهل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد تائبا؟ يرد تائبا ده لا يمكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه عبد الله ابن أبي الصرح ليبايعه بعد رداته، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أباح دم ابن خطل وجاريتاه وعبد الله بن أبي الصرح مجموعة كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجيش المسلمين دخول مكة: لو وجدتموهم فاقتلوهم ولو تعلقوا بأسفار الكعبة. يعني لو أول ما تشوف أي واحد من الزيت اقتلوهم حتى لو تعلق بأسفار الكعبة. إيه اللي حصل؟ عبد الله بن أبي الصرح دخل في جوار عثمان بن عفان، وأتى عثمان بن عفان به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله أمدد يدك ليبايعك. وإن صلى الله عليه وسلم ما مد يده: يا رسول الله أمدد يدك ليبايعك، ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده. وفي النهاية بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته، وهو مرتد، وهو مرتد طاعن في الإسلام والمسلمين. أيقبل النبي صلى الله عليه وسلم توبته؟ ولا يقبل توبة مانع زكاة. ثم بعد ذلك رجع عن خطيئته وذهب ليؤديها، هل يكون ذلك منطقا صحيحا؟ لا أبدا، هذا لا يكون. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أرحم بالأمة مما يتصوره هؤلاء القوم. وأيضا لا أبو بكر يقبلها ولا عمر. سبحان الله، هذا يعني تضييق لباب واسع وسعه الله، وباب الرحمة وباب التوبة، فباب التوبة مفتوح واسع، فكيف نضيق باب التوبة؟ بل كيف نغلق باب التوبة؟ حاشا وكلا أن يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن هذا جانب متعلق بتحليل أحداث السيرة. إن شاء الله تبارك وتعالى هذا الموضوع سيحتاج منا مجلسا آخر، لعله مجلس أو مجلسين، فنسأل الله تعالى أن يعيننا على الخير. وأكتفي بذلك، والحمد لله رب العالمين.